705. Oui, ma boy, lâche-moi. La famille. Rolling in the big day. Roh, ya fi roh. Ma t'khabir, mim kik n'mout. Fil kutchi m'khalli n'erf milli milli. Aïcha gagou t'ahtir, slih yedir. Koumour al-vita, ya akhi, ya akhi. Ma t'khabir, mim kik n'mout. Fil kutchi m'khalli n'erf milli milli. Aïcha gagou t'ahtir, slih yedir. Koumour al-vita, ya akhi, ya akhi. عشت محصول عشت فحوام وبابا الغيكو فاستو باي بيدا ويستون احباستون خلي لي خويتي سرع في الحي كون فحباس اوكي ما عليش حبي لي تشي توني بين الخميس ديخ مطار كحل فاليس عندي فاقشون بين الدول عيشو في الليل شاي مطار دي بابا معايا بابيل ويبيتون البوز افون كاتزيت باكام يا موري تعدى لو دون فينا يجري صارت الخدمة نوما ماري نوما ماري نوما ماري ما تخبي رمي مكيك نموت في الكوتشي مخلينا في اللي ملي عيشة تاكل تحصير سلاح يدير قمر البيتا يا أخي يا أخي ما تخبي رمي مكيك نموت في الكوتشي مخلينا في اللي ملي عيشة تاكل تحصير سلاح يدير قمر البيتا يا أخي يا أخي جي عالمي ما تبكي خير العالي جملة تشكي خاطر بحياتي بها مرزكي فيقة بخاتو دوزة ويسكي عندي ستوري ديما كاسمع شعر عقراني نكتب لعبي قلوبهم كحلى جملة تسمع وبحثي معاهم ديما جاري نعيش في خفاريخ وعصفة واللي في بالك مو في بالي انتي فرحان كي خديت البصمة خاطر ما تعرف كاري اخوان from two mothers.